الدرس الثاني من دروس شرح قطر الندى، الحديث عن الأجزاء التي يترتب منها الكلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروس شرح قطر الندى، موضوعه الحديث عن الأجزاء التي يترتب منها الكلام. قال المصنف عليه رحمة الله: الكلمة قول مفرد، وهي اسم وفعل وحرف. فأما الاسم فيعرف بألك الرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. أقول: الكلام ما تألف من كلمتين فصاعدا، ويشترط أن يكون مفيدا. فإن كان مفيدا فكلام وجملة، إن كان مفيدا فكلام وجملة، وذلك نحو: العلم خير ما يستفاد. وإن لم يكن مفيدا فجملة فقط، نحو: إن حضر الأستاذ. وذلك لأن الشرط، وهو قولك إن حضر، لا بد له من جواب، وعلى الجواب يتوقف المعنى. فالجملة ما تألف من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر، أو ما تنزل منزلة أحدهما، أفادت أم لم تفد. والكلام لفظ مركب مفيد بالوضع العربي، فلا بد له من هذه الشروط، ولا بد له من هذه القيود. واللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف، سواء دل على معنى كقولك زيد وجاء، أو لم يدل كقولهم ديز هو مقلوب زيد. فالأول وهو زيد مستعمل، والثاني وهو ديز مهمل. والمراد بالحروف حروف المباني، المراد بالحروف في قولهم اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف، المراد بالحروف حروف المباني التي تبنى منها الكلمة، كالزاي والياء والدال من زيد. والذي يقابل حروف المباني حروف المعاني، وهي حروف وضعت لمعنى أو أكثر، وهي تطلق على ما يقابل الأسماء والأفعال، كحروف الجر والعطف والاستثناء والنفي. فهذه قد تبنى من أكثر من حرف، أي حروف المعاني قد تبنى من أكثر من حرف، نحو لكن، فلكن حرف وقد بنيت من 5 أحرف. فالمقصود إذن بالحرف الذي تبنى منه الكلمة حرف المبنى لا حرف المعنى. فإذا ضم حرف إلى حرف وإلى حرف آخر صار كلمة، الحرف يضم إلى الحرف فيصير كلمة، والكلمة قول مفرد كما قال المصنف رحمه الله. قول مفرد، الكلمة قول مفرد. وقد يقصد بالكلمة كلام وجملة، قد يقصد بالكلمة كلام، كما قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، أي ما سبق من قول المحتضر الذي أدركه الموت: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالكلمة قول مفرد، وهي أي الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، والثالث أي الحرف هو حرف من حروف المعاني لا من حروف المثاني التي تقدم الحديث عنها. لما يقولون الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، يقصدون بالحرف ما كان من حروف المعاني لا من حروف المباني، لأن حرف المبنى نحو باء وجيم وتاء لا يسمى كلمتان، وإنما المقصود الحرف الذي يجيء لمعنى، كما قال ابن أجر الروم: وحرف جاء لمعنى، وذلك نحو قد وسوف وإن وما ولن. وقوله الكلمة قول وقول مفرد، المراد بالقول اللفظ الدال على معنى نحو رجل رجل ويد إلى آخره. والقول يشمل أيضا الكلام والكلمة ويعم الجميع، فالقول هو الكلمة نحو جاء، وهو الكلام نحو حضر الأستاذ، وهو الكلم نحو إن حضر الأستاذ، وهو الجملة نحو جاء الطالب، ويزيد على هذه نحو غلام زيدين، لأن غلام زيدين ليس كلمة، لأن الكلمة قول مفرد وليس كلاما، لأن الكلام لا بد فيه من الفائدة وليس كلما، لأن الكلم يشترط فيه أن تجتمع فيه الأجزاء الثلاثة التي يتركب منها الكلام، وهي الاسم والفعل والحرف، وليس جملة أي غلام زيد، لأن الجملة ما تألفت من فعل وفاعل أو مبتدأ وخبر أو ما تنزل منزلة أحدهما، فكان القول بذلك أعم من الجميع. فالكلمة قول مفرد، ومنها يتركب الكلام، وهي إما اسم وإما فعل وإما حرف ليس لها رابع بدليل الاستقراء. فهذه الثلاثة منها يتركب الكلام، ولا يشترط اجتماعها فيه، فقد تجتمع نحو قد جاء الطالب، وقد تتخلف يتخلف بعضها نحو زيد قائم، فلا وجود للفعل ولا للحرف هنا. وكل كلام لا يخلو من اسم، فالاسم عمدة في الكلام، تقول حضر الطالب اجتمع الفعل مع الاسم، وتقول قد حضر الطالب اجتمعت الثلاثة، وتقول الطالب حاضر انفرد الاسم. قد يقول قائل: ما تصنع في قولك إن تقم أقم إن تقم أقم؟ فأقول: هنا استتر الاسم في الفعل، لأن الفعل لا بد له من فاعل، والفاعل لا يكون إلا اسما. فإن قيل: هل قولك عي كلام أو كلمة أو حرف؟ نقول: عي كلام، لأنه تركب من فعل وفاعل، الفعل هو عي، وهو أمر من وعاء مضارعه يعي، الأمر منه عي، والأمر مبني على ما يجزم به المضارع. فحذفت الياء يعني المتطرفة الأخيرة لأجل الجزم، كما حذفت في المضارع فتقول: لم يعي. قال المصنف: فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. ومعنى هذا أن الاسم هو أول الأجزاء التي يتركب منها الكلام، وهي كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تتعرض بصيغتها للزمان. فقولك رجل هو اسم، وهو كلمة دلت على معنى وضعته العرب لذلك ليتميز عن غيره، ولم تقترن بزمان، أي هذه الكلمة وهي رجل، فإن اقترنت بزمان فهي فعل، وإن لم تدل على معنى في نفسها بل في غيرها فحرف. والمصنف رحمه الله هنا ذكر علامات الاسم وبدأ به لأنه من السمو والارتفاع، ولأنه يخبر به ويخبر عنه، ولأنه أول ما علم الله تعالى آدم عليه السلام. قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. فأول ما ينبغي للطالب تعلمه هو الاسم، الأسماء، أي كيف يميز بين الاسم والفعل والحرف. فيتعلم أول ما يتعلم الاسم، لأن أول ما علم الله آدم الأسماء، ولذلك يبتدئ به مصنف النحو. فيعرف الطالب كيف يميز وما هي العلامة التي تميز الاسم عن قسيميه الفعل والحرف. وللاسم علامات يتميز بها ذكر منها المصنف ال والتنوين والإسناد، وبقي عليه قبوله حروف الجر. فأما ال فنحو الرجل، فرجل اسم لأنه يقبل ال، والمراد بال أو بعبارة أدق أداة التعريف، المراد بأداة التعريف ال المعرفة احترازا من الموصولية، فإنها ليست علامة للاسم بل توصل بالفعل، وذلك نحو قول الشاعر: ما أنت بالحكم ترضى حكومته، ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. فأل في قوله ترضى موصولية، وترضى فعل مضارع مبني للمفعول وهو صلة أل. ويحترز أيضا من أل الأصلية، وهي التي تكون أصل الكلمة في المبنى، وذلك نحو ألقى وألفى وألغى وألهى، نحو قول الله تعالى: وألف يا سيدها لدى الباب. فألف يا هذا فعل وليس اسما، لأن أل أصلية. وألقى الألواح وألهاكم التكاثر، أي وقول الله تعالى ألهاكم التكاثر. فكل هذه أصول في الكلمات. ومن علامات الاسم التنوين، وهو علامة من آخره، وهو نون ساكنة زائدة لا لتوكيد، تلحق آخر الاسم في اللفظ وتفارقه في الخط، وذلك كرجل، وهو أربعة أقسام: تنوين التمكين، وهو اللاحق للأسماء المعربة التي لم تشبه الحرف فتبنى ولا الفعل فتمنع من الصرف كرجل وزيد، وتنوين التنكير، وهو اللاحق للأسماء المبنية فرقا بين معرفتها ونكرتها، فما نون منها كان نكرة نحو صهين، وما لم ينون منها كان معرفة نحو صهي، أو قولك سيبويه وسيبويه. سيبويه الكسرة علامة التعريف، وسيبويه الكسرتان علامة التنكير. والثالث تنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات. والرابع تنوين العوض، وهو الذي يؤتى به عوضا عن محذوف، وهو ثلاثة أقسام. أولا عوض عن جملة نحو قول الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ثانيا عوض عن كلمة نحو قول الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. ثالثا عوض عن حرف نحو جوار وغواش. ومن علامات الاسم التي يعرف بها ما عبر عنه الناظم المصنف بقوله: الحديث عنه كتاء ضربت، وهي علامة معنوية نحو ضربت. فالتاء اسم لأنها مسند إليه، فقول المصنف الحديث عنه يعني به الإسناد، الحديث عنه، الحديث عن الاسم ضربت أي الإسناد إليه. وذلك نحو قام زيد، فزيد اسم لأنه مسند إليه. فالإسناد علامة بارزة من علامات الاسم، لأن التاء مثلا لا تقبل أل ولا التنوين. فهذه هي علامات الاسم التي يعرف بها. فإذا قيل لك: استخرج الاسم من هذه الجملة وبين علاماته، وهي قولك: كتبت بالقلم جملا مفيدة، فتقول: التاء من كتبت اسم لأنها مسند إليه، والقلم اسم لأنه معرف بالأل وإن كان الجنس، وجملا اسم لأنه قبل التنوين وكذلك مفيدة. وقف على هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وآله وصحبه.